حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. ولا جالكم الدي ولا هاتوا لعيه ولا نوزع بيه بالدخلة ويلا في السلو ولا كله بالحب ولا فرحة الدوب ولا وما فيش ستوب على السقف يلا وكله كسحة وسدادة دخيلة عاملة لهجوم ودي فرحة حمى عدل الدب وتوتة عروس تقط يا بقلب الدنيا تولع على بالحب اسكندرية لا لسه اللوة دارتك يا فرتك وحش مولكة وسيب متحركة في المعركة ونجم متألقة متوسقة واخدين رايتين مصر مع السكة اسكندرانية طلقة حية والسلوم يابا في العالمية وفريق أحلام الدخلوية للدب هيولع الدنيا بقت للفارس والمولى من عينكو حارس صب اللي يلا كزبيرة الشغلة مش خلصة وكبيرة مش عايز بوسة تصبيرة انا عايزك كلك يا اميرة من بعد فراق والحالية مدى والقلب اشتا من بعد مدى اكتب مازون واطلع سوق سوق بينا ما خلاص ما بقينا عش الحب كم انت بشكل مين وبقول لكل البنات مين الطب وتوتة خلاص بقى واحد من بعد ما كانوا خلاص ما احنا بقينا سوا وهنتنفس نفس الهوا يا بسلام عزي اتغزي يا اميرة وكنت من حظي عالفاضي قروس وهزي تلاقيني حريف شبه مسي البت صاروخ والعوشة مرخ سمكة بطروخ والخد دخوخ وبشوفها بدخ وافضل ملبوخ جنين حبها واروح لشيوخ العود ده جيتار كامل الاوتر ده جمال شوكر وده العصافينار وبشوفها حرارتي تولع نار مش نافع ولا ماي بيبي انت باربيكيو انا قلبي بيقولك لاف يو اسكندراني وبقول ايو والطعم بلدي وبنحبه ده الحلو في عيني هنحطه برمشي العين وهنغطه والعمر معاكي هنقضه وديك الون انتي بتو حبي الدشطان لفني بخطان زي النحلة ولفني بوطان ادمنتو خلاص اصبح سرطان يا امرة البحر وانا بكوطان قلبك سفح خدك والعتر جميل والله يفوق شفتك في جليم ولا بتحلم وبغني لك والله يسوى اقصى اللفة عنكو مارتا حبايبنا والنبي زغروطة عرسانة الدب وتوتا احلى عرسان يابا في الدنيا والدخلوية لبأمانة في رعاية الله ورب معانا ويا زيزو يا نوب افتح القاموس سمعهم بابا الشغلانة صيح غلبا رمى البوسة اسكندرية المحروسة والبوسة طلعت له بعروسة بس بوسة تستاهل بوسة سنيورة حلوة في الصورة وأميرة أيوة أمورة مشاها جوا المعمورة وعشاها من عند الدورة والنبي يا شاويش ما تفتشنيش وأنا بتمشى معاها عالكورنيش هي صحيح حلوة وجمالها مفروض على الأرض دي ما تمشي ويا ليل والنبي بقى لا تطول قبل ما تخلص تيجي من الأول وانتي معايا اللي بص لك أشرب من دمه وأتحول أنا عرجولة كلام ياما بحري وفي ألف دوامة محتاج ثبت على المبدأ مش لانش ولا حتى عوامة المعلمة مش رص حجرة ولا باللي سبق وجرى ممكن صبي يعلم عليك ويرجعك تاني لورا الصحبة ولد بس ببلد الصحبة يا زمالة مش عادة واحد راجل بيكون سند أحسن من مليون ياما تيشر واللي الناس تشهد على قلبه بتحبه وتتمنى تصاحبه لو سحبت لقي ملايين سحبوا علشان راجل صاحب صاحبه اسكندرانية احنا دولة والسلوم أرضي العتولة الفوز بنجيبه من جولة والحكم مفيش أي دولة عرفنا من صغره راجل عايش ما بين الناس بالحب الجنتل يا أبو حم عادل أحلى عريس في الدنيا الدول أبو عادل العدل المتسيط الدب زميله قلبه أبيض والمسا جاي من الدخلوية وأبيض يا أخويا على الأبيض المثال الرايح معادل أحمى عادل شاب مغامر أحمى عادل يعني الأسد راجل يابا من ضهر راجل المعلم ده شامل عنز العنز زميلي واحد بس لو تسأل عني هيقولك شامل عنز يابا البيك بوس الأسطورة حمدي عبد السلام الأسطورة أفعل ومش كلام أخويا حمدي بثبتها معاك لسان العجمي هو للبتات جاي لاخويا الرشاش الباشا مصطفى تبويا مصطفى رشاش وما بيفطر المسا جاي للريس ابو قلب نضيف شاب كويس الريس ده شامل عنز دار قلت والله تتدري المسا ده الاسنا والسعيه سعيدة والقلب حديد الحاج محمد عبد الحميد يعني الكبير طول عمره كبير الخال محمد عبد المنصف الخال ده والله شرف دار قلت زميل صعب توصل الخال محمد شرفنا خالد المغربي ابن السوق خالد المغربي من البشوال ميسا الابطال ده منهور عيلة المغربي ولاد الزواج المسا جاي لك قائد القائد كله بيمشي ورا حمو سعيد يا بركم واحد ابو يوسف الشغلة خلصة معاه المتسيد كمال الفيتو كله بيتدلع على سيتو اخويا كمال يعني السنده ده مفيش حاجة بتقف على ايده والمسا جاي على كل الدنيا من دخيلة مظبوط توقيته والمسا جاي على